دقيقة اسمعني، بارك الله بكم، جزاكم الله خير الجزاء. علي من الدهر مقسوم يوميا، علي من الدهر مقسوم يوميا. استريح استريح، على مكانك على مكانك. علي من الدهر على حالك، بارك الله بك يا حبيبي.